تفضل. يا شيخ انا هل صحيح ان الالباني كان على عقدة الارجاء وكان مرجيا وجهميا في باب التكفير، وما رايكم فيه؟ اي نعم الالباني مرجع على مذهب المرجئة، وصرح بهذا في عدة أشرطة. قال: السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، هذا كلامه. وإذا رجعنا لكلام السلف وجدنا أن الأوزاعي رحمه الله يقول: كان فيما مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. ومن أقوال الألباني في الإرجاء قوله: دعوى أن الإيمان يستلزم العمل دعوى لا أصل لها، هذه من مقالات المرجئة. ومن ذلك أيضا زعمه بأن العمل شرط كمال في الإيمان وليس جزءا من الإيمان، بحيث إذا ترك الشخص جنس العمل ترك جميع أعمال الجوارح بالكلية، عنده لا يكفر، وعند السلف أن هذا يكفر بالإجماع. ومنها يعني من أقواله في هذا أنه يرى أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، لا كفر عملي عنده إلا وهو مسبوق بكفر الاعتقاد. فهذه كلها أقوال المرجئة، وبها يقول الألباني، فهو على مذهب المرجئة في هذا الباب ولا يقبل منه. وقد بين يعني كثير من طلبة العلم حالة في هذا الباب، فكلامه كلام المرجئة. أيضا من أقواله في باب التكفير أنه يشترط قصد الكفر، يشترط في التكفير قصد الكفر، هذا باطل. أهل السنة اشترطوا قصد الفعل ولم يشترطوا قصد الكفر، ما في أحد يقصد الكفر، هذا يدل على أن الكافر عنده هو المعاند فقط. هذا أيضا من أقوال المرجئة. واضح؟ الله المستعان، جزاك الله خير. واضح يا شيخ. والسؤال الآخر يا شيخ لو سمحت. أي نعم. هناك أحد الطلاب العلم يقول أن من رأى أن الألباني مرجي أو جهمي هو حدادي. هذا جاهل، اترك اثنين، هذا جاهل، هذا جاهل، هذا متعصب للألباني، ولا يناقشون بالمسائل العلمية. إذا ناقشتهم وأتيت لهم بأقوال الألباني في الإرجاء لا يردون عليها، ما يناقشون نقاشا علميا، وإنما كلامهم إنما هو تعصب له ورمي بالتهم على الآخرين الذين بينوا أن الألباني مرجع. فلا تعبأ بكلامه، لا فائدة منه. الشيخ إسماعيل الأنصاري له كتاب مطبوع اسمه الانتصار للشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد على الألباني فيما جانب فيه الصواب. الشيخ محمود التويدري رد على الألباني في حديث الصورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورة الرحمن، لأن الألباني وافق الجهمية فقال إن الضمير في قوله صورة يرجع إلى آدم ولا يرجع إلى الله. فرد عليه الشيخ حمود وبين أنه على معتقد الجهمية في هذا، وافق الجهمية في هذا. كتاب الشيخ حمود اسمه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. ورد علي الشيخ محمد أمام رحمه الله في مسألة الاستعانة، لما استعانت المملكة بالقوات الأمريكية في حرب الخليج، الشيخ الألباني وقف ضد ذلك ودافع، وكان معه يعني جيش صدام في تلك الأيام، وكان له كلام سيء. فرد عليه الشيخ محمد أمان في شريط في مسألة الاستعانة. فهؤلاء العلماء مما يحضرون الآن هم ممن ردوا على الشيخ الألباني. أيضا ممن رد على الشيخ الألباني الشيخ عبد الله الدويش من بريدة في كتابه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، رد عليه في هذه المسألة العقدية، ورد عليه في مسائل في تصريح وتضعيف الأحاديث، لكن هذه أمرها سهل أنا اجتهادية، لكن رد عليه في مسألة العقيدة. هؤلاء من أبرز العلماء الذين ردوا على الألباني في حال حياته. محمد أمان رد عليه في حياته، رد على الشيخ الألباني. الشيخ محمد أمان رد عليه، ورد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، ورد عليه الشيخ حمود التويجري، هؤلاء ثلاثة من العلماء كلهم ردوا على الشيخ الألباني في أخطائه في العقيدة. الشيخ متبع ومعظم لنصوص الوحي وليس متعصبا للمذاهب، لا لمذهب الحنابلة ولا لغيره. الشيخ ليس مقلد، الشيخ مجتهد. وقال رحمه الله تعالى أيضا مبينا تعظيم الكتاب والسنة وترك التقليد والتعصب للمذهب، قال رحمه الله في الدور السنية في الجزء الأول في الصفحة 45: وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. إقناع والمنتهى متنان فقهيان عند متأخر الحنابلة. شوف الشيخ من تجرده للنص وللدليل وتسليمه للنص يقول إقناع والمنتهى أصلا مخالف لمنصوص مذهب أحمد، ثم قال يعرف ذلك من عرفه ولا خلاف بيني وبينه أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعه، وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله والرسول مقتديا بأهل العلم وأزعم أن الصواب في قوله. فأنتم على الثاني من التقليد والتعصب الأعمى، وهو الذي ذمه الله وسماه شركا، وهو اتخاذ العلماء أربابا. وأنا على الأول، وش الأول؟ التسليم للنصوص وعدم تقديم قول أي أحد كائنا من كان عليها. فإن كان عندكم حق رجع إليه وقبلناه منكم. الشيخ رجع الحق، ما عندكم حق رجع إليه. باين كلامه بهذا أو فيه رد على دعوة لأناس الآن يتهمون الشيخ رحمه الله بأنه متعصب بمذهب الحنابلة، كما يقول أحد المعاصرين مع الأسف، يقول ما لي ولهذه الدعوة النجدية، دعوة الوهابية، هي دعوة حنبلية نشأت في نجد وأنا أنقذها أكثر من غيري. يا سبحان الله، كيف دعوة حنبلية؟ الشيخ دعا العالم كله، أرسل الرسائل إلى أمراء الأمصار وإلى القرى. الشيخ الآن سمعتم كلامه يتجرد بالحق ويسلم بالنصوص، وإنما التمذهب المشروع المحمود أن يدرس الإنسان متنا فقهيا يعرف بأقوال الفقهاء يضبط الفقه ويتقن مسائله، لكن ما يتعصب للمسائل إذا خالفت الدليل. هذا مذهب العلماء كلهم، لو ثقلت أي ترجمة لبعض من العلماء تكفي. شو يقولون في ترجمته؟ حفظ مختصر كذا في الفقه، حفظ كذا في كذا. هذا أصل عند العلماء، لكن ما يتعصبون. يحفظ يضبط مسائل العلم في ذهنه، لجل يتكلم يستحضر المسائل، الشروط، الأركان، القيود، التعريفات. هذا أصل مهم. ولذلك العلماء له المتون المختصرات الفقهية. لماذا؟ تراب فقهي عظيم لنتمذهب ندرسه، لكن لا نتعصب إذا جاءت في مسائل خالفة الدليل. نقول قول صاحب المصنف مرجوح والراجح الدليل بكذا، هذا منهج الشيخ. فهذا في غض على من ينسب هذه الدعوة السلفية إلى أنها دعوة حنبلية وأن الشيخ متعصب. هذا والله من الهجوم ومن الكذب والافتراء على هذه الدعوة أن تنسب بأنها حنبلية. ونص الشيخ رحمه الله ينقل ويبين أعظم مختصران عند فقهاء الحنابلة المتأخرين أنها مخالفة للنصوص. هذا أكبر دليل على بطلان من يقول بهذه الدعوة الفاسدة. أيضا من عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى وهي مهمة أنه قال وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. هذا مذهب أهل السنة، الإيمان قول باللسان، قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للشهادتان، واعتقاد بالقلب، التصديق والإقرار بالله وبرسوله وبشرائع الإسلام، والعمل، عمل القلب كالمحبة والانقياد والخوف والرجاء والتوكل، وعمل الجوارح مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الدعاء إلى غير ذلك. هذا مذهب أهل السنة، الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أدركنا الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم يقول الإيمان قول وعمل نية، لا يجزئ واحد من هذه الثلاث إلا بالآخر. إذا انتفى التصديق لم يكن الرجل مسلما، إذا انتفى قول اللسان لم يكن الرجل مسلما، إذا انتفى عمل الجوارح بالكلية، ترك الشخص أعمال جوارح بالكلية، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج، ترك الفرائض ليس مسلما. وهذا فيه رد على مذهب المرجئة، لأن هناك دعوة الآن في واقعنا الإرجاء المعاصر مع الأسف بسوء السلفية زورا وكذبا وبهتانا. يقول العمل شرط كمان، وامركم في الإيمان، لا، فامركم في الإيمان في جنس العمل، لا بد من عمل يصحح به المسلم انقياد القلب، ولا ما كان هناك انقياد ولا قبول، هذا هو التلاشي بين الظاهر والباطن. فهذه الدعوة الإرجائية تقول أن الإيمان هو التصديق، وقت الإيمان هو التصديق بس، والعمل كمال، من أتى بالعمل أتى بالكمال، ومن ترك كل الأعمال فهو مسلم فاسق، هذا باطل، هذا مذهب المرجئة. ويقول صاحب هذا المذهب الذي نشره، يقول السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، وهذا كذب ليس بصحيح. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب السنة الخلال، وأخبرنا يوسف بن موسى قال: لا يكون الإيمان إلا بالعمل، الإيمان يعمل، تارك العمل هذا مو مسلم. فمذهب هؤلاء المرجئة الذي يقول بهذه الأقوال ويقول بأن دعوة هذا دعوة أن العمل يستلزم الإيمان دعوة لا أصل لها، هذا مذهب ضال، مذهب المرجئة، وهي من الفرق الضالة المنحرفة. فدعوة الشيخ رحمه الله تعالى خالفت مذهب المرجئة المعاصرون، مذهب المرجئة المعاصر الذي مع الأسف قرره وأسسه الشيخ الألباني عفى الله تعالى عنه وعنه. إذا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خالفت كل هذه الفرق من رافضة وصوفية وإبرارية وتغيير وإرجاء، أيضا خالفت هذه الدعوة المباركة الغلو المعاصر في باب التكفير.